بسم الله نادينا في المبدأ يا رحمن لذابك قد جينا أحقق يا رب المرام. بسم الله سمينا ونبدأ بالسلام على سيد عدنان شافي العين للأنام. ما أجمل العرسان في عرسيهم ألوان وحسنهم قد بان كما البدر التمام. بسم الله سمينا ونبدأ بالسلام على سيد عدنان شافيع للأنام. يا ربنا يا وهاب زوج كل الشباب لا تجعلنا عزاب ولا واحد يا سلام. بسم الله سمينا ونبدأ بالسلام على سيد عدنان شافيع للأنام. ثار الشباب في طنان من نسيب هربان وإنك مرتاح ودفيان كل الأمور تمام. بسم الله سمينا ونبدأ بالسلام على سيد عدنان شافيع للأنام. وإنه مسكن ومعدم الله الله فالهم له مع الغم الله الله. ولو فكر يتقدم الله الله ما حد يلبي مطلب مسكن والله. بسم الله بسم الله الحمد لله لا إله إلا الله الصبر بالله. ربي يا رب البشر الله الله يا منزل انزال المطر سبحان الله. فرج على العبد الضاجر الله الله يا ربي واكشف كرباته آمين يا الله. بسم الله بسم الله الحمد لله لا إله إلا الله العون بالله. الله يعينك يا العزب الله الله لو ما تلقى لك نسب الله الله. وإن وجد بعد التعب الله الله عادك تحبب ركباته أو دون الله. بسم الله بسم الله الحمد لله لا إله إلا الله غوثك يا الله. يا غرط الله يا لطيف الله الله كيف يقع بك يا الضعيف. مدري والله وابو البنيه بالعاطي سترك يا الله يشتي حقك رغباته حسبون الله. بسم الله بسم الله الحمد لله لا إله إلا الله الحمد لله. لا إله إلا الله الحمد لله لا إله